أو مشكلة تعال. طيب نبدأ بالسؤال الأول. يقول السائل: ما علة ربا الفضل؟ السؤال الأول يقول السائل: ما علة ربا الفضل؟ بارك الله فيكم، لكم اللاقط فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنحيي إخواننا ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياهم على مواصلة طلب العلم النافع. وبعد، فبالنسبة للسؤال وهو علة ربا الفضل، وربا الفضل هو الزيادة، تفاضل، هي أنواع حددها النبي صلى الله عليه وسلم، أصناف ربوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب بالذهب، والورق بالورق، الشعير بالشعير، والبر بالبر، والملح بالملح، هاء وهاء، يدا بيد. هذه الأصناف الربوية النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الزيادة فيها تعتبر ربا، فلا يجوز أخذ الزيادة فيها إذا تم بيع صنف منها ذلك الصنف. نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. بالنسبة لربا الفضل، فهي أصناف حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها في غير حديث من الأحاديث الصحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، هاء وهاء. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، يعني لابد في بيع هذه الأصناف بعضها ببعض، صنف واحد، إذا كان تمرا بتمر، أو شعيرا بشعير، أو برا ببر، أو ملحا بملح، أو ذهبا بذهب، أو فضة بفضة. هذه الأصناف إذا بيع الصنف الواحد بنفسه، يعني كيلو تمر بتمر آخر، نوع آخر، لابد أن يكون كيلو، فلابد من المساواة عند بيع الصنف الواحد بنفسه مع صنف آخر، مع نفس الصنف، نوع آخر من هذا الصنف، شعير بشعير، لابد أن يكون الوزن واحد، ويباع متساويا، لا زيادة ولا نقصان في أحد الصنفين. فإذا زاد أو استزاد أو طلب الزيادة فقد أربى. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا وعرفنا على ربا الفضل في هذا الحديث. هناك أصناف أخرى قاسها العلماء عليها، قالوا ما بعضهم قال ما يكال، وبعضهم يعني بعضهم اقتصر على هذه الستة أصناف فقط كابن حزم وطائفة من أهل العلم، وبعضهم ألحق بها ما كان مكيلا أو موزونا، وبعضهم ألحق بها ما كان قوتا ويدخر. فهذه مسألة اجتهادية فيما يقاس على هذه الأصناف الستة، والمتفق عليه هي هذه الأصناف الستة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، اللهم أمين رب العالمين. السؤال الذي بعده يقول السائل: ما الحكم إذا اختلفت نية الإمام والمأموم؟ ما الحكم إذا اختلفت نية الإمام والمأموم؟ بارك الله فيكم. هذا مما اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال إنه يلزم المأموم أن يكون تابعا للإمام في نيته، بمعنى أن الإمام إذا كان يصلي صلاة العصر والمأموم يصلي صلاة الظهر فلا يجوز له أن يختلف مع إمامه في نيته. وطائفة أخرى من أهل العلم ذهبوا إلى جواز اختلاف الإمام مع المأموم مع إمامه في النية، وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى، أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه، يصلي صلاة العشاء بقومه، فكانت له نافلة وكانت لقومه فريضة، فاختلفت نيته مع نية المأمومين فدل على جواز ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجزيكم عنا خير الجزاء. السؤال الذي بعده يقول السائل: هل يوجد وقت بين الأذان والإقامة؟ هل يوجد وقت بين الأذان والإقامة؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. أما بالنسبة للوقت بين الأذان والإقامة فليس في السنة ما يدل على وقت محدد، لكن وردت أحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري في صلاة المغرب فيصلون ركعتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فدلت على وجود هذا الفاصل بين الأذان وبين الإقامة. لكن تحديد هذا الوقت بين الأذان والإقامة ليس عليه دليل، فالمعتبر في ذلك حال الناس، ففي صلاة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، لكن إذا اجتمع الناس عجل، كان إذا اجتمع الناس عجل، وإذا تأخروا أخرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة وبالنسبة لصلاة المغرب التعجيل فيها أولى، لأن وقتها ضيق، فتعجل فيها أولى من التأخير، فيعني المسألة فيها نسبية وعلى حسب حال المصلين وعلى حسب اجتماعهم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونفعنا الله سبحانه وتعالى والمسلمين بعلمكم. السائل يقول: ما حكم إلقاء الدرس في التلفاز من المشايخ والعشاء تؤذن؟ ما حكم إلقاء الدرس في التلفاز من المشايخ والعشاء تؤذن؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. ينبغي للقائمين على هذه القنوات الإسلامية أن يجعلوا فاصلا بعد الأذان، ليس لأنه لا يجوز، لأن الذي يلقي الدرس قد يكون مسافرا ويكون قد جمع بين الصلاتين أو صلى صلاة المغرب مع العشاء مع المغرب، أو أنه سيجمع جمع تأخير آخر المغرب وآخر العشاء شيئا ما نحو ذلك، وهي مدينة الإنتاج ليس فيها مسجد قريب بحيث أنه يجب عليه أن يترك ما هو فيه ويذهب إلى المسجد، هو بعيد من المساجد لا يلزمه أن يقوم فيصلي، لكن لا يفهم الناس المسألة خطأ، أن الناس يقتدون بمن يلقي الدروس عليهم ويرونه يلقي الدرس وقت الأذان أو وقت الصلاة، يظنون أن هذا جائز فيتأسون به فيفرطون في صلاة الجماعة، فينبغي مراعاة هذا حتى لا يفهم الناس هذه المسألة فهما خاطئا. وكذلك ينبغي على القائمين على القنوات أن ينبهوا على هذا الأمر، وينبهوا على وجوب صلاة الجماعة وهو القول الراجح إن شاء الله، حتى عند من يراها غير واجبة فهي يعني من القربات العظيمة، ومنهم من يراها فرض كفاية كالشافعي رحمه الله تعالى، إن كان الراجح هو كما ذكرنا أنها واجبة، ولذلك ينبغي أن ينبه على ذلك وأن حتى يعرف الناس ولا يتهاونون، لأن حال الناس الآن هو التهاون بصلاة الجماعة وعدم الحرص عليها، وإن كانوا يصلون لكن لا يبالون بتأخير الصلاة وعدم شهود الجماعة، فينبغي لنا ألا نساعدهم على هذا وألا يعني يفهموا أن المشايخ على هذا الحال. نسأل الله عز وجل التوفيق والسلام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائلة تقول: ما حكم استعمال مرقة الدجاج الفورية؟ السؤال مرة أخرى: ما حكم استعمال مرقة الدجاج الفورية؟ بارك الله فيكم. بالنسبة لمرق الدجاج، هو تابع للدجاج، إذا كان الدجاج مذكا تذكية شرعية، بمعنى أنه ذبح في بلاد المسلمين، الدجاج حلال ومرقه حلال. وأما إذا كان مستوردا من بلاد الكفر فلا يجوز تناوله، لأن المرق تابع للدجاج، فإذا كان الدجاج لا يحل فكذلك مرقه لا يحل، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائلة تقول: ما حكم ما يسمى بالتوينز وكذلك المحبس الذي تلبسه المخطوبة؟ هل هو يتساوى مع الدبلة في الحكم؟ السائلة تقول: ما حكم ما يسمى بالتوينز وكذلك المحبس الذي تلبسه المخطوبة؟ هل هو يتساوى مع الدبلة في الحكم؟ بارك الله فيكم. أما بالنسبة للبس المحبس وهو الخاتم، وما أدري ما التوينز، نعم أينا ما أدري ما هو، يعني لو كان شبيها بالخاتم وليس كالدبلة فهو جائز إن شاء الله تعالى. المحظور في الدبلة أنها يعتقد فيها أنها رباط بين الخاطب والمخطوبة، ويعني يعتقد الناس فيها أن المرأة إذا خلعته تكون قد خلعت زوجها، وهي عادة مأخوذة من بلاد الكفر، فيها يعني كلام. نعم، إذا كان يعني في المسألة متوقفة على مسألة الاعتقاد فيها، إذا كانت المسألة يعني تكون على ما تجري على ما يجري عليه الدبلة من مسألة أن المرأة تعتبره ارتباطا بينها وبين خطيبها أو بينها وبين زوجها، فإذا خلعته فتكون قد خلعت زوجها، كما يحدث عند الناس إذا أرادت أن تخلع زوجها خلعت دبلته وألقت بها إليه، وهو كذلك إذا أراد أن يخلعها أو يطلقها أو يفارقها خلع لها دبلتها أو خاتمه الذي تعلق به وكتب عليها اسمها وهي تكتب اسمه على جملتها، فهذا الأمر الذي يصل إلى معتقدات أصله من عند بلاد الكفار ومن عند النصارى، فلا يجوز لمسلم أن يتشبه بهم في هذا الأمر، ولا أن يعتقد أن هذا يضر أو ينفع أو يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته ونحو ذلك. فما كان على هذه الجهة فهو محظور، وما كان ليس كذلك من ذهب كيف كانت صورته، إذا كان الرجل يهديه لزوجته ويعطيه لزوجته كشبكة ونحو ذلك فهذا جائز إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بالنسبة لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل اللفظة يوم الجمعة شاذة؟ جزاكم الله خيرا. سائل يقول: بالنسبة لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل لفظة يوم الجمعة شاذة؟ جزاكم الله خيرا. الذي يترجح عندي أن لفظ الجمعة هي من رواية هشيم بن بشير، وقد صرح بالتحديث، يعني الذي يظهر لي أنها محفوظة إن شاء الله تعالى، وأن الحديث محفوظ بذكر لفظ الجمعة وبدون ذكرها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي بعده، السائل يقول: هل ما يفعل الآن بالمسلمين في سوريا وفي السودان وفي أماكن أخرى يستوجب جهاد الدفع، ويكون الجهاد فرض عين يخرج فيه من أراد الجهاد دون استئذان من ولي الأمر؟ السؤال مرة أخرى، السائل يقول: هل ما يفعل الآن بالمسلمين في سوريا وفي السودان وفي أماكن أخرى يستوجب جهاد الدفع، ويكون الجهاد فرض عين يخرج فيه من أراد الجهاد دون استئذان من ولي الأمر؟ بارك الله فيكم. أقول أن ما يحدث في سوريا لا شك أنه يستوجب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن هذه الجرائم التي يرتكبها النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد العلوي المحاد لله ورسوله، الذي يحمل الشباب على السجود والركوع قصرا وقهرا بصورته، وعلى أن يقول لا إله إلا بشار ويقتل الأطفال والنساء ويفتن الناس عن دينهم وراق دماء المسلمين واستحل أعراضهم وفعل وفعل فعل ما يعلمه الجميع ويشاهده الجميع، هذا يستوجب الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن ينبغي ألا يقدم أحد على ذلك إلا بعد التأكد من سلامة الطريق، وأنه إذا وصل إليهم سوف يتمكن من ذلك، لأن غلبة الظن أو ما يبلغنا من أخبار أنهم يعني لا يحتاجون إلى من يقف بجانبهم بنفسه، وإنما يحتاجون إلى المال، فهم كثرة ولله الحمد حاجتهم للمال لقضاء حوائجهم الضرورية ولشراء السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم أولى وهم أحوج إليه أكثر من حاجتهم إلى من يقف بجانبهم بنفسه، فجهاد المال الآن هو المطلوب، المطلوب أن نجمع لهم الأموال وأن نساعدهم وأن نقف بجوارهم، أما الذهاب إليهم فربما سبب لهم إشكالات وأضعف موقفهم أكثر من أن يكونوا وحدهم، فمعاونتهم وقوف بجانبهم وإمدادهم بما يحتاجون من الأدوية والأغذية وغير ذلك، والأموال هذا هو الأولى والذي ينفعهم بإذن الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وتقبل الله منكم. السؤال الذي بعده، السائل يقول: هل من سبق بركعتين في الجهرية هل له أن يجهر بالباقي أم يسر؟ السائل يقول: هل من سبق بركعتين في الجهرية هل له أن يجهر بالباقي أم يسر؟ بارك الله فيكم. الراجح في ذلك أنه يعتبر ما بقي من صلاته هو آخر الصلاة، له آخر الصلاة وليس أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا، وإذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فهو إتمام للصلاة، فهو تمامها وتكميلها. لذلك إذا صلى ركعتين فإن باقي الركعتين الباقيتين تكونان هما الأخيرتين، فلا يجهر فيهما، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: ما الحكم إذا صلى إنسان ركعتين في صلاة العشاء الثالثة والرابعة بالفاتحة وسورة، هل في الركعتين الباقيتين يصلي بالفاتحة؟ السؤال مرة أخرى: ما الحكم إذا صلى إنسان ركعتين في صلاة العشاء الثالثة والرابعة بالفاتحة وسورة، هل في الركعتين الباقيتين يصلي بالفاتحة وسورة؟ يصلي في الركعتين الباقيتين بالفاتحة وسورة، بارك الله فيكم. وفيكم بارك. صلاة قراءة القرآن في الركعة الثالثة والرابعة مشروع وجائز إن شاء الله تعالى، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ فيهما بالفاتحة والسورة القصيرة، وأحيانا يكتفي بقراءة الفاتحة، فلا بأس بالقراءة مع الفاتحة ولا بأس بالاقتصار عليها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: خير الأسماء ما حمد وما عبد، هل هذا حديث؟ السؤال مرة أخرى: خير الأسماء ما حمد وما عبد، فهل هذا حديث؟ بارك الله فيكم. الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثابت الصحيح في ذلك فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام. هذا هو الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث خير الأسماء ما عبد وحمد فليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وتقبل الله منكم. السؤال الذي بعده يقول: ما هو الأولى في ولادة المولود، عمل وليمة في المسجد أم توزيعها على الفقراء؟ ما هو الأولى في ولادة المولود، عمل وليمة في المسجد أم توزيع الوليمة على الفقراء؟ بارك الله فيكم. الحمد لله وبعد، فالوليمة إنما تقضى بذبح الشاة للجارية وذبح شاتين للغلام، وبعد ذلك الأمر سواء أطعم الناس وجمع الناس على طعام، صنع طعاما من هذا اللحم وجمع عليه الناس، أو وزعه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب شيخنا معذرة، يبدو أن هناك يعني فصل جماعي، فأعيد السؤال مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين. يبدو أن هناك مشكلة الآن في السيرفر الخاص بالدخول للقاعة إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. طيب السؤال الذي لم نستمع إلى إجابته، المولود ما هو الأولى في ولادة المولود، عمل وليمة في المسجد أم توزيعها على الفقراء؟ عمل الوليمة في المسجد أو توزيعها على الفقراء؟ بارك الله فيكم. ذكرت آنفا أن الوليمة إنما تتم بذبح شاة عن الجارية وبذبح شاتين عن الغلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام شاتان وللجارية شاة، فتتم الوليمة بذبحها. وأما ماذا يصنع بهذا اللحم فهو طعام أو هو لحم يعني صنعه صاحب الوليمة، صاحب الوليمة أو العقيق، نحن في العقيق في الوليمة، الوليمة هو قال سماها وليمة لكن هي في الأصل عقيقة، فهي عقيقة تتم بذبح الشاتين للغلام وبذبح شاة عن الجارية، وإنما تقال لها وليمة إذا كان سيصنع طعام ويجتمع عليه الناس. وهذه الصورة تستحب إذا كانت ستكون سببا في الدعوة إلى الله عز وجل وتقريب الناس للخير والسنة وتعليم الناس العقيقة، يعني الناس هذه السنة، سنة العقيقة، فصناعتها والحالة هذه تكون أفضل. وإذا كان الطعام سيوزع للفقراء أو المحتاجين فتكون من هذه الجهة أفضل، حين يطعم الطعام الفقراء وينال اللحم الذي ربما لا يجدونه إلا في المناسبات يكون في ذلك خير وأجر عظيم. فالمسألة تدور على هذا الحال، أنا يعني إما أن تكون دعوة إلى الله وترغيبا للناس في فعل الخير واتباع السنة، أو تكون في إطعام المساكين والفقراء والمحتاجين، فعلى هذا يتفاضل الأمر والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول ما الأدلة على تحريم الغناء والمعازف؟ ما هي الأدلة على تحريم الغناء والمعازف؟ بارك الله فيكم. وفيكم بارك. روى البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وهذا الحديث وإن أخرجه البخاري على صورة التعليق لكن قد ورد موصولا عند النسائي وغيره، فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وردت أحاديث أخرى في التحذير من الغناء ومن آلات المعازف. فمعنى هذا الحديث يعني أو الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ومعنى الاستحلال أنه حرام، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم مع كبائر الذنوب، جمعه مع الخمر مع الزنا. يستحلون الحرى والحرير، كذلك الحرير، ومن لبس الحرير للرجال من الكبائر، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم مع كبائر الذنوب، وهذا مما يدل على تحريمه، والله أعلم. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتاب جمع فيه الأدلة، اسمه كتاب تحريم آلات اللهو والطرب، فمن أراد التوسع في هذه المسألة والرد على المخالفين فيها فليرجع إلى هذا الكتاب القيم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: هل يجب حلق شعر المولود الأنثى وإخراج وزنه ذهبا؟ هل يجب حلق شعر المولود الأنثى وإخراج وزنه ذهبا؟ بارك الله فيكم. فيكم بارك. المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لأن الحديث هو حديث سمر بن جندب رضي الله عنه الذي أخرجه أصحاب السنن صحاب البخاري وغيره من أهل العلم، قال: كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويخلق رأسه ويتصدق بوزنه فضة، تصدق بوزنه فضة. فيعني لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر والأنثى، والتصدق بوزن شعره من الفضة وليس ذهبا كما جاء في السؤال. وهذا ورد في حديث أخرى غير حديث سمرة رضي الله عنه، ففعل ذلك مستحب سواء كان في الذكر أو في الأنثى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائلة تقول: سمعت من أحد المشايخ أن صلاة الوتر تقضى، كيف أقضيها إن كنت ضيعته كثيرا؟ وكيف لا يتناقض ذلك مع حديث لا وتران في ليلة؟ السؤال مرة أخرى: سمعت من أحد المشايخ أن صلاة الوتر تقضى، كيف أقضيها إن كنت ضيعته كثيرا؟ وكيف لا يتناقض ذلك مع حديث لا وتران في ليلة؟ بارك الله فيكم. قضاء الوتر ليس معناه أنه يقضي ما فاته من الوتر في أيام سابقة، إنما يقضى في نفس اليوم. فهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر 12 ركعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، فكان يجعل صلاة الوتر بدل ما كانت وترا بالليل يقضيها في الضحى شفعا، فيزيد ركعة. إذا كان يصلي 3 ركعات فيجعلها 4، وإذا كان يصلي من الليل 5 ركعات يجعلها في النهار بعد طلوع الشمس 6 ركعات، وهكذا. إذا كان يصلي 7 جعلها 8، وهكذا، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: هل يعتبر المرء آثما إذا قاطع انتخابات الرئاسة لما رأى الظلم الواقع على أحد المرشحين المعتبرين والمشهورين بالعدالة؟ هل يعتبر المرء آثما إذا قاطع الانتخابات الرئاسية لما رأى الظلمة الواقعة على أحد المرشحين المعتبرين والمشهورين بالعدالة، بارك الله فيكم. وفيكم بارك. أما بالنسبة لمسألة الانتخابات فهي مسألة اجتهادية، لا نقول عن أحد إنه يأثم سواء أداها أو لم يؤدها، فمن تركها فإنما يتركها باجتهاد، ومن ذهب فأدلى بصوته فإنما يذهب أيضا باجتهاد، فلا يرد الإثم، فلا يرد عليه الإثم والحالة هذه. وبالنسبة لما وقع فإن الظلم بين كما في السؤال بالشيخ حازم حفظه الله تعالى ونصره الله وأعزه، وقد كان حفظه الله المرشح الوحيد الذي يرفع صوته وينادي أمام العام والخاص وأمام المخالف والموافق بأنه سوف يقيم دولة الحلال والحرام، فلم يترك بعده من على مثل حاله ولا شبيها به، هذا ما أدين الله عز وجل به. أما الآخرون فما منهم من أحد إلا وله علة، وله ما يجعل المرأة يتأخر إذا تقدم بتأييده، كلما هم بتأييده أو هم يعني مؤازرته واختياره وجد ما يمنعه من ذلك. فالمسألة وقد يكون من يقدم على اختيار مرشح يرى أنه أخف الشرين فيختاره لذلك، فيعني لا بأس بهذا وهو يؤجر على هذه النية. المسألة كما ذكرت اجتهادية ولا إثم إن شاء الله تعالى على أي حال من الأحوال، إلا عند من يختار مرشحا يعاد الشريعة وينصره ويعلم حاله ويعلم أنه يريد إقصاء الشريعة ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يأثم، بل قد يكون اختياره لذلك إذا كان يختاره ليحارب الله ورسوله. مسألة إذا وصلت إلى هذا الحال قد تكون ردة إذا كان المرء يبغض شرع الله عز وجل ويختار من يحارب شرع الله. قد قال الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أملاهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر. فكثير من ممن ينتسبون إلى الإسلام يظنون أنهم يبقون مسلمين وهم يحاربون شرع الله ولا يريدون شريعة الله سبحانه وتعالى، وهذا فهم خاطئ وجهل بأصل الدين، فلا يسلم لمرء إيمانه وهو يحارب شرع الله ويسعى لإبطاله ويسعى لتعطيله ولا يريد شريعة الله سبحانه وتعالى أبدا، ويحارب الساعين إلى إقامتها في الأرض ويقوي شوكة الذين يحاربونها، فهذا لا يسلم له إيمانه ولا إيمان ولا إسلامه. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: هل لو تنجس الثوب ببول الطفل ثم جف يكون طاهرا أم يجب غسله؟ هل لو تنجس الثوب ببول الطفل ثم جف يكون طاهرا أم يجب غسله؟ بارك الله فيكم. بل يجب غسله، لأن الراجع في ذلك أن الطهارة أن النجاسة لا تزول بالجفاف، بل يجب إزالة عينها. لكن إذا كان الطفل رضيعا لم يأكل الطعام فيقتصر في تطهيره بالرش وليس بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الغلام الرضيع الذي لم يطعم يكتفى في إزالة ما أصاب الثوب من بوله، يكتفى بالرش والمدح، ولا يجب فيه الغسل، ولا فرق في ذلك بين الرطب وبين الجاف، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. السائل يقول: ما حكم لبس الدبلة للخاطب؟ ما حكم لبس الدبلة للخاطب؟ بارك الله فيكم. فيكم بارك. الدبلة إذا كانت من ذهب فيعني ففيها محظوران، وهي لبس الرجل الذهب، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الذهب، فهو محرم بل هو من الكبائر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رجل يلبس خاتما من ذهب فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس الرجال للذهب محرم عليه، لا يجوز فعله. وكذلك الدبلة فيها ما سبق ذكره من التشبه بالكفار، فلا يجوز لبسها سواء كانت من ذهب أو كانت من فضة، لأنها من التشبه بالكفار، لأن الخاطب يعتبرها رباطا بينه وبين خطيبته، ويعني يعتبر أنه إذا خلعها أو خلعته يكون قد فسخ الخطبة ونحو ذلك من الاعتقادات التي لا أصل لها، وفيها يعني تشبه بالكفار، وهذا لا يجوز فعله، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: هل لو انكشف جزء من جسم المرأة أثناء الصلاة تجب عليها الإعادة؟ السؤال مرة أخرى: هل لو انكشف جزء من جسم المرأة أثناء الصلاة تجب عليها الإعادة؟ بارك الله فيكم. عورة المرأة في الصلاة هي جميع جسدها إلا الوجه والكفين، فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها، سواء كان الرأس أو كان الذراعين أو كان القدمين أو كان غير ذلك. لكن لو انكشف شيء منها أثناء صلاتها ثم غطته فلا صلاتها صحيح. وكذلك الرجل لو ظهر شيء من عورته في الصلاة دون قصد منه ثم غطى ذلك فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. فالمسألة متوقفة على ما إذا بادر بتغطيتها، أو لا يعني انكشف شيء من عورته دون إرادته، وقع في ذلك دون إرادة منه، فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، طالما أنه لم ينتبه أو لم يقصد ذلك، كما قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. هناك يعني تعقيب على سؤال لبس الدبلة، يقول الأخ: إذا لبس الدبلة ولم يقر بأنها من عادة الكفار، إذا لبس الدبلة ولم يقر بأنها من عادة الكفار، بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل الصوت الآن واضح شيخنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هل الصوت الآن واضح؟ طيب التعقيب من الأخ السائل عن حكم لبس الدبلة، يقول إذا لبس الدبلة ولم يقر بأنها من عادة الكفار، إذا لبس الدبلة ولم يقر بأنها من عادة الكفار، بارك الله فيكم. لعله يقصد أنها أنه لا يعلم أنها من عادة الكفار، لأن قراره لا دخل له بالحكم في المسألة، مسألة أنه يقر أو لا يقر هذا لا دخل له بالمسألة، لكن إذا كان جاهلا لا يعلم حكم في ذلك ولا يعلم أصل المسألة فهذا أيضا لا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب ننتظر إن شاء الله رب العالمين إلى حين دخول فضيلة الشيخ أحمد أبو العينين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. رجاء من الإخوة المنتبهين للإدارة أن يتم فك الداخلين، بارك الله فيكم، هناك أفراد يسجلون ويبدو أنهم ممنوعون من الكتابة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. دخل الآن فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله، كان السؤال عن تعقيب الأخ السائل عن حكم لبس الدبلة، يقول يعني إذا لبس الدبلة ولم يقر بأنها من عادة الكفار، بارك الله فيكم. لك الله قد فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هل الصوت واضح شيخنا؟ نعم الحمد لله رب العالمين. كان الأخ يعقب على سؤال حكم لبس الدبلة بما يعني تفضلتم وسمعتموه، يقول أنه يعني لم يقر بأنها من عادة الكفار، ويقول كذلك وهو بعد ذلك اشترى خاتم بدل من الدبلة، اشترى خاتما بدلا من الدبلة، بارك الله فيه. أما بالنسبة كما سبق أن ذكرت أنه سواء كان يقر أو لا يقر فالحكم الشرعي ليس متعلقا بإقراره، سواء يعني علم أن هذا من عادة الكفار أو لم يعلم، وسواء قصد التشبه بهم أو لم يقصد، فإن المعتبر في ذلك أصل المسألة. إذا كانت أصل المسألة معلوم أن هذا من عادتهم وهو لا يعلم أو لم يقصد أو نحو ذلك، فلا أثر لذلك على الحكم في المسألة. مسألة شراؤه للخاتم إذا كان بنفس الغرض فلا فرق بين الخاتم وغيره، لكن إذا كان يلبس الخاتم من فضة ولا صلة له بمسألة الفضة ونحوها فلا بأس به إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك هناك تعقيب من السائلة عن انكشاف العورة أثناء الصلاة، تقول السائلة إذا لم تنتبه للشيء أو للجزء الذي انكشف منها إلا بعد الصلاة، إذا لم تنتبه الأخت لما انكشف منها إلا بعد الصلاة، بارك الله فيكم. إن شاء الله إذا لم تنتبه للجزء الذي انكشف منها إلا عقب الصلاة فصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى ولا يلزمها الإعادة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. السائلة تقول: ما عرفته أننا عندما نصلي على الرسول ونسلم صلى الله عليه وسلم ليلة ويوم الجمعة فإن الرسول يرد علينا السلام، هل باقي الأيام يكون الأمر كذلك إذا صلينا وسلمنا عليه صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ السائلة تقول: ما أعرفه أننا عندما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونسلم ليلة ويوم الجمعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يرد علينا السلام، هل باقي الأيام يكون الأمر كذلك أم ماذا؟ بارك الله فيكم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولم يرد التقييد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام في هذا الحديث، وإنما ورد في حديث آخر هو حديث إسناده جيد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فليس فيه التقييد بيوم الجمعة. فالحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد علي السلام، إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه أو أرد عليه السلام، وليس فيه تقييد ليوم الجمعة ولا بغيره من الأيام، فهو حديث عام في الأيام كلها، فليس مقيدا ليوم الجمعة، وإنما هو في جميع الأيام، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. بس أود التنبيه على الإخوة أن فضيلة الشيخ سينتهي على الساعة 11 بتوقيت مصر إن شاء الله. السائل يقول: ما صحة الحديث خلقت الإبل من شياطين وإن وراء كل إبل شيطان؟ ما صحة الحديث الذي يقول خلقت الإبل من الشياطين أو من شياطين وإن وراء كل إبل شيطان؟ بارك الله فيك. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أورده العلماء مستأنسين به، أو يعني حملوه على بيان الفرق بين الإبل وبين الغنم، وإن كان هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض الغنم، وأذن في الصلاة في مرابض، نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، فأورده بعض العلماء ليفرق به بين الصلاة في مرابض الغنم ومرابض الإبل، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا. بخصوص السائلة التي تسأل عن الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: كذلك عرفت أن باقي الأيام هناك ملائكة لله سياحين في الأرض يوصلون للرسول ذلك، هل هذا صحيح؟ قالت أنها تعرف أن باقي الأيام هناك ملائكة لله تعالى سياحين في الأرض يوصلون للرسول صلى الله عليه وسلم السلام، هل هذا صحيح؟ بارك الله فيكم. نص الحديث في ذلك ما سبق أن ذكرته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يعني الحديث ليس فيه لفظ إن لله ملائكة سيحين على ما أذكر، والله أعلم، إنما ورد ذلك في حديث آخر في متفق على صحته في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، هذا الذي أذكره في هذا بهذا اللفظ، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: ما حكم الاستعاذة بعد التثاؤب؟ ما حكم الاستعاذة بعد التثاؤب؟ بارك الله فيكم. الاستعاذة بعد التثاؤب لا أعلم فيها شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ورد الذكر، ورد حمد الله عز وجل في العطاس، عطس فحمد الله فليشمته من سمعه. حمد الله عز وجل بعد العطاس هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وإنما يعني والاستعاذة من الشيطان هذا لا أعلم شيئا ثابتا فيه، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاس من الله وأن التثاؤب من الشيطان، فليرده أحدكم ما استطاع، يرده بيده. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب شيخنا، هل أقرأ سؤال آخر إن شاء الله؟ نأخذ آخر سؤال إن شاء الله شيخنا بإذن الله تعالى. شيخنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل هناك صوت؟ طيب شيخنا نأخذ سؤال أخير إن شاء الله. طبعا الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، الأسئلة تصل لفضيلة الشيخ في دورها، الأسئلة تصل لفضيلة الشيخ في دورها بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. من كان له سؤال لم يتم الإجابة عليه اليوم فإن شاء الله رب العالمين في المرة المقبلة يدخل مبكرا ويرسل السؤال مرة أخرى بإذن الله تعالى. سنكتفي إن شاء الله بآخر سؤال ورد عبر اتصل بنا من الموقع. يقول السائل: أنا في كل مرة أذنب ثم أتوب ثم أذنب ثم أتوب وهكذا، ولكن منذ أكثر من 4 أشهر حافظت على صلواتي 95% منها مع الجماعة وصلاة الفجر، وصلاة الفجر حرصت أشد الحرص أن تكون في المسجد والحمد لله وفقني الله في ذلك، وكنت أقوم في أغلب أيام الأسبوع قبل الأذان الأخير بساعة، يعني الثلث الأخير من الليل تقريبا، وأصلي صلاة الليل وأدعو الله بما شئت، وكنت كثير الاستغفار كثير الذكر لله في هذه الفترة الأخيرة حتى ظننت أنه انصلح حالي، وبقيت ملتزما في ديني حتى هذا اليوم. أنا قمت في الثلث الأخير من الليل وصليت ودعوت الله، وعندما أذن الأذان للفجر ذهبت للمسجد وصليت الفجر في جماعة، وأيضا كنت أصلي ركعتي الضحى، ولكن في هذا اليوم وقبل أن أقوم وأتوضأ وأصلي صلاة الضحى فتحت الفيسبوك ولقيت إحدى الفتيات ودخلت معها في دردشة خاصة بالصورة والصوت يعني بالكاميرا، وشفتها وشافتني وكشفت لي عن أشياء، ويعني يقول آهم من نفسي الأمارة بالسوء، وسريعا من جرفته مع تيار الشيطان ووقعت في المعصية، وبعد أن راحت شهوة هذه اللحظة المرة الكئيبة خافت في نفسي حسرة وزرفت الدموع، وأيقنت أنني لن أنفع مرة أخرى وأنني أخضع في نفسي وربي وأقول أنا التائب أنا المستغفر، ورجعت من تاني للذنوب والمعاصي. هل من سبيل لكي ينصلح حالي؟ هل ما زال هناك بصيص أمل في أن أكون شابا تائبا مطيعا لله سبحانه وتعالى، مع العلم أنني بلغت سن 40، ولكن ماذا أفعل وكل ذنوب ومعاصي؟ هل من سبيل؟ هل من سبيل؟ وهل سيقبلني الله مرة أخرى؟ وهل أواصل في صلاتي وتقربي إلى الله وأنا المذنب العائد إلى المعاصي؟ أفيدوني يرحمكم الله. على هذا السائل أن يتوب إلى الله عز وجل ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فاليأس من رحمة الله عز وجل شد خطرا على الإنسان من معصيته، فما أحد معصوم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لكن يتوب توبة صادقة نصوحا، توبة نصوحة ولها ثلاثة شروط كما بينها أهل العلم، وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم والندم على ما فات ولا ما قدم منه، والعزم على عدم العودة، ولا يقلع عن الذنب، وذنبه هذا الذي وقع فيه بسبب تعرضه للبلاء، ليفتح هذه البرامج وهذه الوسائل التي تجره للمعصية، فعليه أن يسد الباب على نفسه تماما وأن يبعد عنه هذا الجهاز الذي يفتح عليه باب المعصية، ويصاحب الصالحين، لأن المرء على دين خليله، ويجتهد في فعل الخير ولا ييأس من روح الله عز وجل ولا من رحمته، فباب التوبة مفتوح للإنسان ما لم يغرغر، إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وليست التوبة للذين يعملون الصالحات حتى السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، فباب التوبة مفتوح إلى أن يغرغر العبد، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وأن لا ييأس من روح الله، وأن يجتهد في فعل الطاعات، فالله عز وجل يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه وعلى سائر المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم، وأن يجزيكم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء على هذه الأوقات، وأن يجعلها الله في ميزان حسناتكم، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منكم، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يبارك في صحتكم، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمكم، اللهم آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدكم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله رب العالمين إلى هنا نكتفي بإذن الله تعالى، ونرجو من الإخوة جميعا فصل التسجيل، بارك الله فيكم.